ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان، بل ربما صام ولم يصلي؟ الجواب: صيامه ليس بصحيح، لأن ترك الصلاة كفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك، فمن صام وهو لا يصلي، أو أنه يصلي مثل بعض الأشخاص الذين يصلون الجمعة أو يصلون في رمضان فقط ويتركون الصلاة بعد ذلك، فإن صيامهم ليس بصحيح. وبالله التوفيق.